قتل الوالد، قتل الوالد، فما عليه غير القول؟ إن قتل الوالد نعم ولده نعم فماذا عليه غير إيش؟ القول، يعني هو لا يقاتل به، لا يقتل به، نعم، فما عليه من عقوبة؟ يعني بماذا يعاقب؟ نعم، هذا يعود إلى باب التعذير إلى الحاكم. أيوه. قتل لا يقتل، كأي مجرم ليس عليه حد منصوص يعود إلى رأي القاضي. وعليكم السلام.